قبل أن يصلي، فإن لم تكن فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات للماء، أي شرب حسوات الماء. رواه أبو داود والحاكم وصححه، والترمذي وحسنه، الشيخ الألباني قال حسن الصحيح. وعن سليمان بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر، فإن لم يجد التمر فعلى الماء، فإن الماء طهور. رواه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح. وقال حسن صحيح. وفي الحديث دليل على أنه يستحب الفطر قبل صلاة المغرب بهذه الكيفية، فإذا صلى تناول حاجته من الطعام بعد ذلك، إلا إذا كان الطعام موجودا فإنه يبدأ به، يعني كان موجودا وقد وضع وهو وحضر المغرب وهو أمامه. قال أنس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. رواه الشيخ. هذا ليصلي ونفسه ساكنة، لكن إذا خرج أسجد قبل أن يأتي المغرب، قبل أن تغرب الشمس، فهنا لم يقع في المخالفة إذا صلى المغرب ثم ذهب إلى إكمال إفطاره إن شاء. وحضور الطعام يكون عذرا لعدم شهود الجماعة في هذه الحالة، ولكن إذا أراد أن يحافظ على الجماعة يعني لا يعد الطعام على المائدة قبل الغروب، أو إذا أعد فلينزل قبل أن تغرب الشمس، يخرج المسجد قبل أن تغرب الشمس. قال: الدعاء عند الإفطار وأثناء الصيام. روى ابن ماجة عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. وكان عبد الله إذا أفطر يقول: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. ضعفه الشيخ الألباني. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. حسن. وروي مرسلا أنه كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. هذا ضعيف. وروى الترمذي بسند حسن أنه قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، والمظلوم. حديث حسن بس في لفظ المسافر والصائم حتى يفطر، وهذه الرواية أصح من رواية حين يفطر، الصائم حتى يفطر، وهذا هو الظاهر، فإنه حال الصيام حال افتقار، فإن حال الصيام حال افتقار إلى الله، فهو أرجى لقبول الدعاء وأرجى ما يكون قبيل الإفطار. فينبغي أن يجتهد الصائم أثناء العبادة في الدعاء. والله أعلم. قال: الكف عما تنافى مع الصيام. الصيام عبادة من أفضل القربات، شرعه الله تعالى ليهذب النفس ويعودها الخير، فينبغي أن يتحفظ الصائم من الأعمال التي تخدش صومه حتى يدفع بالصيام، وتحصل له التقوى التي ذكرها الله في قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وليس الصيام مجرد إمساك عن الطعام عن الأكل والشرب وسائر ما نهى الله عنه، فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الصيام من الأكل والشرب، وإن الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل: إني صائم إني صائم. رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وقال صحيح عشرة مسلم.